الحمض، السكر عصب الصحه ما فيهاش كلام، السكر الجلوكوز عصب الصحه، السكروز الابيض اللي بيجروك منه هو اللي بيعمل لك العضلات يعلى، مش البيضه، البيضه السكر وظيفي مش طاقه، بالظبط هو فانكشنال، مش انت مش مستني منه اي تي بي، انا احرق اسيتك اللي هو الخل اتنين اللي هو كربونتين احسن منه شويه خل قد كده، فاهم؟ عشان كده النبي كان بيغمس العيش في الخل.